بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في الدرس الأول بعد المدخل من دروس الأربعين حديثا في خصلتين، وهو شرح أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حديث من هذه الأحاديث قد اشتمل أو احتوى على خصلتين، من الخصال، سواء كان ذلك في الأدب كما سنعرف من كلام المصنف حفظه الله تعالى، سواء كان ذلك في الأدب وجله كذلك في الأدب، وبعضها ربما تكون في بعض الأمور العقدية أو بعض الأحكام الشرعية. إذن كل حديث يحتوي على خصلتين، إن كان في الأحكام فإنه يحتوي على حكمين، وإن كان في الأدب فإنه يحتوي على أدبين. وقد اخترت هذا الكتاب لأن النفس لا شك أنها تتشوق وتتشوف للشيء المحدود المتعدد، للشيء المحدود المتعدد، بمعنى أني إذا شرحت الحديث ولم أذكر هذا الحديث ما فيه أو ما يحتوي عليه، مصمت هكذا شرحت حديثا سأشرح لكم حديث، ربما النفس لا تتشوف ولا تتطلع لأنها لم تخبر بنوع هذا الحديث أو بما يحتويه هذا الحديث. لكن إذا كان الحديث يشتمل على شيء معين فإن النفس تتشوف إلى معرفته، فحينما أقول كل حديث في خصلتين لا شك أن النفوس تتداعى وتتشوف لمعرفة هاتين الخصلتين. إذن كل حديث من هذه الأحاديث يحتوي على خصلتين من الخصال، سواء كان في الأحكام أو في الآداب النبوية المباركة، وهذا أكثر مادة الكتاب، يعني أكثر الأحاديث في الآداب، وربما بعض الأحاديث تكون في خصلتين أو مسألتين من مسائل العقيدة وغير ذلك. قال المصنف حفظه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم كما ورد عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين. بمعنى أنك تلاحظ بوضوح أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالفوائد، فربما يتكلم بعبارة واحدة إذا أردت أن تستخرج ما في تلك العبارة من الفوائد ومن المعلومات ومن الحكم ومن العبر ومن المواعظ، تحتاج أن تفرد كتابا كاملا لتشرح تلك العبارة. وربما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، لفظ واحد فقط، أو ربما يتكلم بكلمتين اثنتين، تحتاج أنت لتبين ما في هاتين الكلمتين من الفوائد والمواعظ والعبر والأحكام التي يحتاج إليها الناس. ربما تحتاج مجلدا أو مجلدات، وربما تشرحها في عدة كتب، وذلك إنما هو لفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم تسليما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، قد أوتي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة ما أعجزت الفصحاء والبلغاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلام جامع، جاء صلى الله عليه وسلم بشريعة مباركة إذا ما قرأت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أن قلبك يتأثر بها وأن جوارحك تنقاد إليها صلى الله عليه وسلم، فقد كان من أعظم الناس ومن أكثر الناس فصاحة، كان صلى الله عليه وسلم من أفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله جل وعلا عليه القرآن الذي جمع من الفصاحة والبلاغة ما أعجزت وأعيت فصحاء العرب أن يأتوا بصورة من مثله، ولذلك فقد أعجزهم الله عز وجل وتحداهم أن يأتوا بصورة، فما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة من كتاب الله عز وجل، وهم أصحاب اللسان أصحاب الفصاحة والبلاغة. ولذلك فإن كثيرا من المشركين قد أسلموا حينما سمعوا كلام الله عز وجل، قالوا والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا بقول بشر، مش ممكن أبدا، لا يستطيع بشر أن يأتوا بمثل هذا الكلام أبدا. وانظروا رحمكم الله إلى مسيلمة، إن مسيلمة الذي وصف بالكذاب حتى صار لقبا له يحمله دائما، أتدرون لماذا لقب مسيلمة بالكذاب؟ لأن مسيلمة مع ادعائه للنبوة فقد ادعى أنه ينزل عليه الوحي، فقيل له أرنا ما عندك، فبدأ يتكلم بكلام ركيك، كلام يضحك، يتكلم بكلام يضحك من يسمع، كقوله مثلا الضفدع والضفدعان على الماء أو في الماء ينقنقان إلى آخر كلامه هذا التافه الذي سمعه أهل زمانه فعلموا أنه كذاب، وعلموا جميعا وأجمع الفقهاء والفصحاء والبلغاء منهم أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله عز وجل. انتبهوا معي، قد يقول قائل كلامك هذا ينصرف أو يتنزل على القرآن، أما الوحي السنة فلا يتنزل عليه. أقول كلا، بل إن كلامي هذا يتنزل على القرآن وعلى السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه اللي هي السنة، فالقرآن وحي من الله عز وجل والسنة وحي من الله عز وجل كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح قال لا ألفين أو ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، يعني نحن لا نأخذ إلا بما في كتاب الله عز وجل. وده اللي أنا كنت ذكرته قبل ذلك وجعلته سؤالا لإخواني على الدرس الماضي، الجماعة الذين لقبوا بالقرآنيين، وإنما لقبوا بالقرآنيين لما ينفوه، لما إيه ينفوه، كما قيل في القدرية مثلا، القدرية هم الذين ينفون القدر فلقبوا بالقدرية، لقبوا بما ينفونه. فهؤلاء الجماعة القرآنيين هؤلاء لقبوا بالقرآنيين لأنهم زعموا أنهم يستطيعون أن يكتفوا بالقرآن في الشريعة ولا حاجة لنا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء لقبوا بالقرآنيين لأنهم زعموا أنهم يستطيعون الأخذ بالقرآن فقط ولا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما أنت إذا قلت أو زعمت أنك تريد أن تعمل بكتاب الله عز وجل فقط بس ما في كتاب الله اتبعنا، طيب ما هو رب العالمين جل وعلا أمرنا في كتابه باتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة إذا ردوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع ما أرسله الله جل وعلا به من الكتاب والسنة فلا شك أنه ضال مضل مبتدع. يبقى القرآن احتوى على الدليل الذي يؤكد حجية السنة، فالسنة حجة ككتاب الله عز وجل، أو هي في المنزلة بعد كتاب الله جل وعلا. ولذلك حينما نقول الشريعة، إذا قلنا الشريعة فإن الشريعة تحتوي على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة. يبقى نرجع مرة أخرى فنقول أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فلا يعرف أبدا عن أحد قد بلغ من الفصاحة والبلاغة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أذكر لكم بعضا من هذه الجوامع المباركة. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: العجماء جبار. حديث العجماء جبار، كلمتين اثنين، علشان تشرح الكلمتين دول تحتاج إلى كلام كثير جدا، لو أردت أن تصل فيها إلى كتاب كامل لو بلغت فيها كتابا كلمة كاملة. وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع. إذن إخوة الكرام، هذه الأحاديث 40 حديث التي يعني اخترت أنا كتابها، وكتاب مصنف لأحد أهل العلم في زماننا هذا، قد جمع هذه 40 حديث، وهو فضيلة الشيخ صالح ابن غانم السدلان حفظه الله تعالى، وأستاذ الفقه بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جمع هذه 40 حديثا، فرأيت فيها كما قلت لكم من الخير والنفع الكثير، فأردت أن أشرع وأبدأ فيها بإذن الله عز وجل كمقدمة. وهو قد صنفها على غرر 40ات. إيش معنى 40 حديث؟ قال العلماء يعني كثير من أهل العلم اعتنوا بتصنيف أو بجمع 40 حديثا، وذكروا في ذلك بعض الآثار لكنها آثار لا تثبت، المهم إن هي سنة لأهل العلم. فجمع كثير من الأئمة الإسلام بعض الكتب في 40 حديثا، ومن أشهرهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، فله كتاب قد اشتهر وانتشر في الآفاق وهو 40 النووية. هذا الكتاب المبارك الذي شرحه كثير من أهل العلم ونفع الله عز وجل به خلقا كثيرا، فعلى غرره صنف هذا الشيخ المبارك حفظه الله تعالى هذا الكتاب. وهناك 40ات أخرى، هناك 40 أيضا الحافظ ابن عساكر، هبة الله ابن عساكر رحمه الله تعالى. قال المصنف هنا: وقد جمع العلماء رحمهم الله جوامع من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة الوجيزة، وصنفوا ما لا يحصى من المصنفات في هذا الباب، وقد دأبوا على الغوص في أعماق السنة النبوية، وعكفوا على دراستها وشرح ما دق منها وبيان مراميها وأهدافها، فكانت لهم جولات موفقة استطاعوا من خلالها إثراء المكتبة الإسلامية، بل المكتبة الإنسانية، بأغنى ما عرفه الإنسان على مر تاريخه الطويل على كوكبنا هذا من الشرائع، إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. ثم قال: ومن العلماء من صنف تلك 40ات، فمنهم من صنف 40 حديثا في الأحكام، ومنهم من صنف 40 حديثا في العبادات، ومنهم من صنف 40 حديثا في الزهد والرقائق، ومنهم من صنف في العقائد والآداب، ومنهم من خص التصنيف في جوامع الآثار ومنثور الأخبار، ومنهم من صنف في الأخلاق والآداب إلى غير ذلك، يعني اعتناء العلماء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتوسع في قضية الاعتناء بالسنة وبداية تصنيف كتب السنة، طبعا يا أخوانا المدخل الذي ذكرته لكم أو الذي شرحت لكم فيه علوم الحديث والسنة، مدخل إلى علوم الحديث والسنة، هو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين أو شقين. اعتنيت فيه بالكلام على علوم الحديث كرواية ودراية، يعني الأصول هذا العلم اللي احنا بنسميه مصطلح علوم الحديث، وتكلمت فيه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشق الثاني من دروسنا في علوم الحديث اللي هو شرح الأحاديث. فتكلمت فيه عن بداية جمع كتب السنة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية المصنفات، وكيف صنف العلماء، وكتبهم كيف كانت. فمن أراد التوسع فليرجع إلى هذا المدخل. قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها. هذا الحديث ذا ربما كان هو السبب الرئيس الذي حمل كثير من أهل العلم الذين يعني صنفوا الأربعينيات، جمعوا 40 حديث، ربما يكون هذا الحديث هو الذي حملهم على هذا، وإن كان الحديث ضعيف عند جل أهل الحديث والله أعلم. الحديث ضعيف لكن العلماء قد عملوا به، وقد بارك الله عز وجل في هذه الأعمال. ومن ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. من هذا المنطلق وحرصا على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على الدخول في زمرة هؤلاء العلماء وأولئك الفقهاء الذين نفع الله عز وجل بعلمهم وبارك الله جل وعلا فيه، وتلقفته الأجيال جيلا بعد جيل، كالأربعين النووية وأربعين حديث الحافظ ابن عساكر وغيرها من الأربعينيات التي نفع الله عز وجل بها المسلمين، فهم يترحمون على واضعها ومؤلفها. وضع المؤلف هذا الكتاب في 40 حديثا في خصلتين. طيب، قالها هنا: وتناولت منها ما اشتمل على خصلتين. لي هو تناول كما قلت ذلك لشدة انتباه القارئ إلى التخصيص بهذا الوصف، فإنه يتشوف إلى معرفة هاتين الخصلتين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، نشرع بإذن الله عز وجل في الحديث الأول بشيء من الإيجاز والاختصار. وطبعا يا إخوة، الأحاديث حفظها واجب، يعني لا بد من حفظ هذه الأحاديث بشرحها الموجز على الأقل. الحديث الأول: التثبت في الأمور. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم والأناء. أشج عبد قيس هذا هو المنذر ابن الحارث العبدي، روى عنه عبد الرحمن بن أبي بكرة. أشج عبد قيس هذا جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث أن أشج عبد قيس حينما جاء مع قومه حتى يسلموا ويجلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام وليسمعوا ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا مسرعين، القوم قد أتوا من سفر، فجاء القوم في عجلة فاستعجلوا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون القوم قد جاءوا أظن من بلاد اليمن، فجاءوا من سفر طويل على الجمال أو على غيرها من الدواب التي جاءوا بها، غالبا كانت الجمال، فجاءوا على تلك الدواب وأصابهم العرق والتراب وتغيرت رائحتهم وصاروا شعثا غبرا بسبب هذا السفر. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القوم جاءوا مندفعين متشوفين لسماع ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرؤية وجهه صلى الله عليه وسلم، فأسرعوا بالدخول، فتركوا دوابهم ولم يهيئوا ولم يحسنوا من هيئتهم، فلم يغتسلوا مثلا ولم يرجلوا شعورهم، ويدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يحضر مجالس العلم، ينبغي من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طلبة العلم إذا ذهبوا إلى مجلس من مجالس العلم أن يتطيبوا وأن يلبسوا أحسن ثيابهم وأن يجلسوا في سكينة ووقار، يغتسلوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، ثم بعد ذلك يتطيبوا بأفضل طيبهم، ثم يسيرون في سكينة ووقار ويجلسون في مجالس أهل العلم. أتدرون لماذا؟ لأن الملائكة تشهد تلك المجالس، والملائكة الآن تشهد مجلسنا هذا يا إخوتي، فإن مجلسنا هذا وإن لم يكن مباشرا فإن الملائكة تشهده، لأنه من حلقات الذكر، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تشهد مجالس الذكر، وهذا إيه؟ مجلس ذكر. فأنا أبشر إخواني الآن الذين يستمعون إلى تلك الدروس المباركات، أبشرهم بأن الملائكة تحفكم الآن، الآن وأنتم تستمعون إلى دروسنا هذه من وراء الشاشات في هذه الأكاديمية، وأنتم تستمعون إليها في طريقكم، وأنتم تستمعون إليها في بيوتكم، وأنتم تستمعون إليها في أي وقت وحين، وأنتم تسيرون في الطريق، أبشركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة تحضر مجالس الذكر، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لأن العبد ما جلس في مجلس يذكر الله جل وعلا إلا تنزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وحافته الملائكة وذكره الله في الملأ الأعلى. فأبشروا وأملوا خيرا، فإن الله جل وعلا يذكركم في الملأ الأعلى ويثني رب العزة عليكم. تخيل يا أخي، تخيل يا أختي الآن وأنت تستمعين إلى هذا الدرس أو إلى تلك الدروس، الملائكة تثني عليكم خيرا فتحفكم الملائكة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الملائكة تنزل فتحف مجالس الذكر حتى يصلون إلى الله عز وجل، يعني الملائكة فوق بعضها البعض هكذا هكذا حتى يصلون إلى الله عز وجل فيثنون عليكم في الملأ الأعلى. الأخت جلسة في بيتها في غرفتها أو في عملها أو في سيارتها أو في طريقها تستمع إلى الدرس، فإن الملائكة تحفكم الآن ويذكركم الله جل وعلا في الملأ الأعلى ويثني عليكم. الإخوة يسيرون في الطريق أو في أعمالهم أو في بيوتهم أو في أي مكان يستمعون إلى الدرس، الملائكة تحفكم والله جل وعلا يثني عليكم خيرا، والكل يدعو لكم حتى الحوت في الماء، حتى النملة في جحرها، كما ذكرنا في درس قد مضى من دروس آداب طالب العلم، فأبشركم بهذا. طيب نرجع نقول الأشج، ماذا فعل أشج عبد القيس المنذر بن الحارث رضي الله عنه؟ ماذا فعل؟ استعجل قومه بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعوا ودخلوا وجلسوا شعثا غبرا، يعني متأثرين من السفر. لكن أشج عبد قيس أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم في أحسن صورة، وتلك هي الصورة المنشودة. عشان يا إخوان، الإمام مالك رحمه الله كان لا يضحك في مجلسه، إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فيقرأ عليه الموطأ، الموطأ اللي هو كتاب الإمام مالك الذي صنفه على الأبواب الفقهية، جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصح الأحاديث بعد الصحيحين طبعا وبعض الكتب التي اعتنت بالصحيح. فالإمام مالك كان يستشعر إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل تطيب وتعطر بأحسن العطر بعد أن يغتسل ويلبس أحسن الثياب، ثم يجلس في مجلسه في وقار، فلا يتكلم أحد في مجلسه، ولا يحدث أحد صوتا ولا يضحك أحد في مجلسه، بل يجلس في سكينة ووقار، لأنه مجلس كأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم الآن استشعروا هذا الشعور، كأنكم تجلسون الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا الآن نذكر ونتلو على مسامعكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أشج عبد قيس، ربط ناقته، ثم اغتسل، ثم لبس أحسن ثيابه، ثم رجل شعره، ثم تطيب، تأخر قليلا عن المجلس، ثم دخل وجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة حسنة، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخصلة في هذا الرجل، أو أن الله جل وعلا أخبره عن طريق الوحي. مش احنا بنقول إن السنة وحي من الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه السنة، لكن الفرق بين القرآن والسنة بإيجاز واختصار يعني إن القرآن يتعبد بلفظه ومعناه، لكن السنة لا يتعبد بلفظها ومعناها. تمام؟ القرآن أما بتقرأه بتأخذ على كل حرف 10 حسنات، بخلاف السنة ما بتأخذش على كل حرف لكن بتأخذ عليها أجر مجمل. القرآن بتتعبد بتلاوته وتتلوه في الصلاة، بخلاف السنة، لكن كلاهما وحي من عند الله عز وجل. وفي كثير جدا من المواقف ما يدل على أن السنة وحي من عند الله، كأن يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فيسكت، ثم ينزل عليه الوحي، والصحابة يصفون حاله فيحمر وجهه ويقطر عرقا، وده حال من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي، ثم يصر عنه فيقول أين السائل، فيقول أنا، فيقول كذا وكذا وكذا. أحاديث كثيرة جدا جدا، ربما يوفقنا الله جل وعلا لجمع تلك الأحاديث في مصنف، وربما جمع بعض العلماء الأحاديث هذه في بعض المصنفات اللي ورد فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤال في شيء معين فنزل عليه الوحي فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب عنه بحكم معين، ثم ينزل الوحي بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الذي ذكره، فيقول أين السائل، قلت لك كذا، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ما أمره الله عز وجل به، فيرجع عن كلامه الأول ثم يأتي بكلامه الذي أمره رب العالمين جل وعلا به. دخل أشج عبد قيس فجلس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بحاله، أو تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فرأى من حسنه وصنيعه ما يدل على هذه الخصال. قال صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الخصلتين قال يا رسول الله هل جبلت عليهما، الخصلتين دول أنا جبلت عليهما، أم أنني قد تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليها. يعني ممكن إنسان يجبل خلقته أصلا، تلاقي عنده حلم وتأني وعنده هدوء، ربنا خلقه كده، جبل رب العالمين على الحلم، فيكون مجبول، الله عز وجل خلقه على هذه الهيئة، عنده حلم وعنده صبر وعنده تأني، ربنا خلقه كده، يبقى دي جبلية، حاجة جبلية. وربما إنسان مش من أخلاقه الحلم، يعني كثير ما يعني يدخل عنده تسرع في الأمور، مثلا عنده عجلة، ليس عنده تأني، ليس فيه حلم بل يعتريه الغضب والثوران، لكنه يتحلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. التحلم طلب الحلم، طلب الحلم إن هو يجبر نفسه على الحلم. فالإنسان بعد كده يعتاد لما تكف عن نفسك الغضب وتمسك الغضب عن نفسك خطوة خطوة إن شاء الله عز وجل ستصير حليما، وحتى يعني يصبح الحلم خصلة لك ولا تشعر بتعب شديد ولا بجهد إذا أردت أن تكون حليما. خلاص صرت حليما بطبعك، ممكن كلام يضايق بعض الناس وأنت تتقبل ولا تتضايق منه. إنما الحلم بالتحلم، يبقى التحلم طلب الحلم أولا حتى يصير خصلة جبلية فيك بعد ذلك فتصير حليما. ماشي إخوانا؟ طيب يبقى شجع عبد القيس، الخصال دي كانت في خصال إيه؟ جبلية، يعني جبلت على هذه الخصلة، ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك هذه الخصلة. وقد قلت أن بعض الناس ربما لا يكون فيه هذه الخصلة، يكون سريع الغضب، لكنه بعد ذلك إذا طوع نفسه وتحلم يصبح بعد ذلك حليما. في الصحيح يقول سليمان بن سرد صحابي جليل: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، العروق انتفخت، امتلأ غضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عز وجل عنه ما هو فيه. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ إيه هي عشان ننصح بها؟ فقال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما هو فيه. الصحابي كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست مجنونا. في رواية قيل له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الغضب قد تملك من الرجل فتملك منه الشيطان. فقال: لست بمجنون. يعني أبى أن يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. شوف الغضب كيف يفعل بصاحبه، وربما يؤدي الغضب بصاحبه إلى هلاكه وإلى خسران الدنيا والدين، إلى خسارة الدنيا والدين. إن فيك لخصلتين أو خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال المصنف حفظه الله: ومعنى الحديث الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وحده، حد يعني معناه، ضبط النفس عند هيجان الغضب، ومن بواعث ضبط النفس الرحمة بالجاهل. يبقى معنى الحلم إيه؟ ما معنى الحلم؟ الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب، وهيجان الغضب أي فوران الغضب. ضبطه يعني أن تتحكم بنفسك إذا غضبت، ها؟ زي ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا الرجل، قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما هو فيه، ما كانش هيسب صاحبه، لذهب عنه ما هو فيه. ضبط النفس عند هيجان أي فوران الغضب. قال: ومن بواعث ضبط النفس الرحمة بالجاهل. يعني من ردود الفعل التي تدل على الحلم الرحمة بالجاهل. تعرفين يا إخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم خلق الله، فيش حد أحلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. من الآثار التي تدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن أعرابيا جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي فجاء أعرابي فجذبه أو جبذه جبذة شديدة، مسك رداء النبي صلى الله عليه وسلم رداء الجزء الأعلى وجذب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك حتى انقطعت حاشية الرداء، حتى انقطع الرداء في يد الرجل وبقيت حاشيته على صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحاشية دي اللي هي نسميها الهيئة دي مثلا، تخيل لما واحد يجذبك جذبة هذا الجزء الأعلى من الرداء يتقطع في إيدك من شدة الجذبة. قال حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عاتقه، يعني جرحت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجذبة. ثم قال له أعطني من مال الله، أعطني من مال الله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. ما أحلمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هو ده المقصود. ومن بواعث ضبط النفس الرحمة بالجاهل. شوف واحد جاهل بيفعل فعل مشين، شوف الرجل ده من جهله كيف فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. سائل، تخيل واحد جاي يسألك كل حاجة لله، أعطني مما أعطاك الله، ها يشدك كده ويعنفك لك هات لي أعطني مما أعطاك الله. تخيل أنت رد فعلك يكون إيه؟ يعني سائل وعنده سوء خلق وحدة، هتعمله إزاي؟ قطعا أكثرنا سيقول له والله لن أعطيك شيئا، لن أعطيك شيئا، أنت تطلب شيئا مساعدة وسيء الأخلاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا أبدا. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس وأشد الناس حلما، لم يرى أحد أحلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يغضب، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت هذا، ولا قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم شديد عليه. يبقى من بواعث ضبط النفس الرحمة بالجاهل، وسعة الصدر والترفع عن السباب وعلو الهمة، وده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الصور أن الأعرابي اللي بال في طائفة المسجد في صحيح البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء، عايزك تعيش معايا وتتصور الحديث دول. شوف أعرابي جاء، الأعرابي ودخل المسجد والناس هيصلوا أو في الصلاة أو هم في الصلاة يصلون، دخل الأعرابي المسجد وراح أخذ جنب كده فبال في طائفة المسجد، بال تبول الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، والصحابة في المسجد يصلون، فقام الصحابة عليه وأرادوا أن يضربوا، لأن هذا الفعل إن كان عمدا فهو استهزاء بشعيرة من الشعائر وببيت الله عز وجل، ولا شك أن هذا الفعل شنيع جدا لو كان عمدا. فقاموا عليه وأرادوا أن يضربوه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموا، دعوه لا تزرموا، وفي رواية لا تقطعوا عليه بولة، وفي لفظ إنما بعثتم ميسرين. بعثتم، ها خلي بالكم، كلنا كلنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا دعاء إلى الله عز وجل. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، دعوه لا تزرموه، يعني ما تقطعوش عليه البول حتى لا يصاب بضرر. وشوفوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده رجل بيبول في المسجد خلاص، لو قام عليه أحد ربما فزع، فربما يعدو في المسجد هيمشي يجري يهرب منهم، فبدل ما يكون البول في مكان واحد سينتشر في المسجد كله، المصيبة هتكون أعظم والضرر سيكون أعم، فلا شك أن الضرر أقل الآن في مكان واحد. الأمر الثاني، هذا الضرر اللي هيعود على المسجد، الضرر اللي هيعود على الشخص نفسه. شوف كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم به، قال لا تقطعوا عليه بولة، لا تزرموه حتى لا يصاب بشيء. ربما لو فزع فقطع البول وأوقفه مرة واحدة ربما يصاب بشيء. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه. شوف ده الحلم بالجاهل، هذا جاهل، فأراد أن يعلمه. فبعد أن انتهى الرجل من بوله قال أريقوا على بوله سجلا مما دلوا مما، خلصت الحكاية، أريقوا بول على البول دلوا مما فيغسل به وينتهي الأمر. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه المساجد لم تشرع لشيء من هذا، إنما هي لذكر الله عز وجل ولقراءة القرآن والتكبير، إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمه صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال بأبي أنت وأمي ما رأيت معلما قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة جدا تدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة جدا تدل على حلمه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف قال فلذلك ينبغي لذي اللب السوي والحزم القوي أن يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصدها ويقابل علو ذي شرته بحزمه فيردها، ويسعد بحميد العاقبة. إيه حميد العاقبة؟ لو أنت أمضيت الغضب ستخسر كثيرا. شوف الأعرابي قال إيه، الأعرابي ماذا قال؟ الأعرابي دعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة ثانية أيضا في الصحيحين أن رجلا جاء إلى الصلاة، أعرابي جاء إلى الصلاة يصلي، فعطس رجل إلى جانبه فقال الحمد لله، العاطس قال الحمد لله، فقال له هذا الرجل يرحمكم الله، قال فرماه الصحابة بأبصارهم، بصولوا كده هم بيصلوا ده كله في الصلاة، قال ما لكم وثكل أما، يعني في أنتم بصولوا كده ليه وهو بيصلي كل ده، قال فضربوا على أفخاذهم، قال فعلمت أنهم يصمتونني لكني سكت، كنت أرد عليهم بس أنا سكت. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابي الأعرابي بيقول إيه، اسمه معاوية بن الحكم السلمي، قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما ضربني ولا سبني ولا نهرني، إنما قال صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابي قال إيه، والله ما رأيت معلما قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال اللهم ارحمني ومحمدا، أو اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد سواه. فقال له صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا. شوف قدر النبي صلى الله عليه وسلم يكسب ازاي بحلمه صلى الله عليه وسلم ويهديه إلى الرشد بالحلم. ها؟ الثاني الذي أبى أن يستمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا قد وقع في جرم عظيم جدا وقد يهلك بسبب ذلك. يبقى هنا الحلم له ثمرات كثيرة، من الثمرات إن ربنا سبحانه وتعالى يؤلف قلوب الناس لك وينتفع الناس بعلمك وبنصيحتك، ولا شك أنك يعني إذا حلمت على الجاهل حال جهله فربما يشعر بعد ذلك بشنيع فعله فيتوب إلى الله عز وجل، تكون سبب في توبته وهدايته وصلاحه. لكن لو أنت أغضبته وما أحلمتش عليه ممكن تكون سبب في هلاكه، كما ورد في السنن وغيرها في مسلم أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان ينصح أخاه، كان في واحد بيمر على أخ له، أخ في الله يعني عاصي، فكل ما يشوفه ينصحه، كل ما يشوفه ينصحه. فضاق صدر هذا الرجل الذي يعني ينصح، فجف يوم الناصح الذي ينصحه نصحه وذكره بالله عز وجل، فقال يا أخي خليني وربي أجعلك الله علي رقيبا أن كنت علي حسيبا؟ هو أنت ربنا جعلك علي رقيب؟ ما فيش إلا أنا في الدنيا دي، ابعد عني بقى يا أخي. ضاق صدره. ها؟ وينبغي لمن تصدر إلى الدعوة إلى الله عز وجل أن يتحلى بالحلم وأن يتحمل أذى الناس. اصبر، شوف النبي، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم تحمل بأبي وأمي المشاق والتعب. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير لهداية الناس، ها؟ حتى أن جبريل أتاه قال إن شئت نطبق عليهم الأخشبين فعل. ده كان بسبب لما خرج إلى الطائف وألقوه بالحجارة وفعلوا به يعني ما لا يتحمله أحد، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد كان أخرج الله عز وجل من أصلاب صنادد الكفر وأئمتهم من يوحد الله جل وعلا. ده ببركة إيه؟ برحمته وحلمه صلى الله عليه وسلم، حلمه على الجاهل، وحلمه صلى الله عليه وسلم على الشديد، على مثلا صاحب الأخلاق الشديدة سيء الأخلاق. فبحلمه صلى الله عليه وسلم جمع القلوب وألف الله عز وجل به قلوب الناس. وتتفاوت درجات الناس في الثبات أمام المثيرات، فمنهم من تستخفه التوافه، ومنهم من لا تستفزه الشدائد. ده الحليم اللي تستفز الشدائد، الحليم. فالأول يحمق على عجل، والثاني يتحفظ برجاحة فكره وأصالة طبعه. ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا هيمن العقل الراشد على غزيرة، على غريزة الغضب. مش ممكن يتحقق لك هذا الأمر، يكون عندك ثبات وتصل إلى أهدافك، إلا إذا كان عندك حلم، إلا إذا كان عندك حلم. يا أخوانا، الدعوة إلى الله عز وجل والتصدر لها يحتاج إلى قلب متسع وصدر متسع. يا أخوات، دعوة الأخت إلى الله عز وجل تحتاج إلى صدر متسع. إذا رأيت أختا متبرجة مثلا وأردت أن تأخذي بيدها إلى الله عز وجل، والله ده أنت تخش النار، ده أنت ملعونة، ده ربنا بيلعنك. لا، بل ينبغي أن ترغبيها في هذا الدين، وأن تأخذي بيدها إلى الله عز وجل، يكون عندك تفنن في الدعوة إلى الله. ها، مثل هؤلاء العصاة يحتاجون إلى إظهار الرحمة واليسر في هذا الدين أولا، حتى تتعلق القلوب لك دين العنف. ما هم الآن يستمعون إلى الصحف وإلى الأخبار، وإلى يجلسون أمام الشاشات ويستمعون إلى الذين يشوهون الدين ويتهمون ديننا أنه دين العنف، دين الدماء، دين كذا، دين كذا. ويظهر الدعاة إلى الله عز وجل وأهل الاستقامة على أنهم أجلاف عندهم شدة، لا يستوعبون الناس، عندهم أخلاق شديدة. لا، لا بد، بالذات مع العصاة. وهذه نصيحة أنصح بها الأخوات وأنصح بها الإخوة كذلك. إذا رأيت إنسان عاصي وإن كان في أعظم درجات المعصية، ما تقولش ده هالك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أول واحد الهالكين. ها، الحديث اللي كنت بذكره ربما يعني تركته الآن ولم أكمله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي كان ينصح أخاه، شوف كل ما ينصحه ضاق صدره، يعني منتصح ضاق صدره، قال أجعلك الله علي رقيبة أم كنت علي وكيلة؟ وأنت ربنا جعلك علي يا أخي، خليني وربي، ابعد عني بقى وسيبني، أنا حر. أنا ممكن واحد منا يقابل من يقول له هذا، ممكن الأخت تقابل أخت تجي تنصحها في الحجاب مثلا، أو تراها في معصية معينة أو في الصلاة تجي تنصحها. مرة تانية المنتصح يضيق صدره، تقول له والله أنا مش عايزة، أنا مستريحة كده، أنت ملك ومال، ما تسيبيني مع ربنا، والله هتخش نار جهنم، ده ربنا بيلعنك. ها، ده ربنا هيلعنك. وتذكر لها حديث اللعن، لا، لابد أن يتسع الصدر. أو الأخ مثلا يرى أخ عاصي بعيد عن الله عز وجل، فينصحه مرة اثنين ثلاثة، صلي، لا تستمع إلى الغناء، لا تفعل كذا وكذا، لا تشرب المخدرات مثلا، لا تذهب مع هؤلاء. مرة اثنين يضيق صدره المنتصح، يقول له يا أخي مالكش دعوة بي، خلينا مع ربنا، ربك رب قلوب. ثم تقول والله ده أنت هتخش نار جهنم. ده اللي حصل من الرجل، قال خليني وربي، أجعلك الله علي رقيبا أم كنت علي حفيظة؟ التاني قال له ايه بقى اللي كان بينصحه، شوف، قال والله لا تدخل الجنة أو لا يعذبنك الله. سبحان الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتآلى علي؟ يتآلى علي، أنت بتحلف على رب العالمين، ده ربنا سبحانه وتعالى كريم، جواد ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، يمن بالهداية على من يشاء من عباده، أنت بتتآلى على الله، إيش عرفك أن ربنا مش هيغفر له؟ والله لن يغفر الله لك أو لن يدخلك الله الجنة، إيش عرفك أن ربنا مش دخل الجنة؟ أكنت عالما بالغيب؟ لا شك أن هذا فعل خاطئ. طب والسبب اللي أوقعه في الفعل الخاطئ ده، السبب اللي أوقعه في التآلي على الله عز وجل الإيه؟ الغضب. أيوة انتبه، الغضب. لو كان عنده حلم واتسع صدر لصبر عليه وسكت أو انصرف وبعدين نصحه مرة تانية، ممكن تاني يقعد مع نفسه يقول والله أنا أخطأت في حقك معلش وهكذا. لا، فنتحمل يا إخوتي. الحلم من أهم ما يتحلى به الدعاة إلى الله عز وجل. انتبه وانتبهني، انتبه يا إخوة، في الدعوة إلى الله لابد من حلم واتساع صدر. الأخوات ينتبهن حتى لا تكونوا منفرين للناس عن دين الله عز وجل. ويتنزل عليكم حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين، فإياكم أن نكون من هؤلاء المنفرين، بل علينا أن نجلب قلوب الناس ونستحمل ونصبر ونحلم على الناس. شوف ده الحلم، وهذه من أهم الفوائد التي ينبغي أن يتحلى بها طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، فتصل بعد ذلك كما يقول المصنف إلى مرادك. ها، شوف النبي لما نصح، لما قام الصحابة على الرجل اللي بيقول في المسجد اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا، يعني هو في نفسه كره كل دول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتصه بحلمه فأقبل على رسول الله، ولو لم يفعل هذا ربما لشرد هذا الرجل وترك دين الله عز وجل. فانتبهوا، عشان احنا بنتعرض لحملات تشويه قوية جدا. التشويه يا إخوة ويا أخوات شديد جدا، يبث ليلا ونهارا للدعاة إلى الله، فلا نريد أبدا أن يأخذ علينا أحد شيئا، ولا نكون كما يقول هؤلاء فينا، كما يقول هؤلاء فينا منفرين للناس عن دين الله عز وجل. قال ما يرشد إليه الحديث: جواز مدح الرجل في وجهه بما هو فيه إذا أمن منه الغرور وكان فيه ترغيب لغيره بمثل صفاته. نعم، يجوز لك أن تمدح بعض الناس في وجوههم، ممكن أنت تمدحه لغاية، الغاية دي تتعلق به أو تتعلق بغيره، ربما إن مدحته كسبت قلبه وأخذت بفؤاده، فممكن تنتفع، والله ده انت رجل صالح، ده والله انت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، يقول انا في كذا فعلا. وربما يكون في عكس الخصلة دي، سبحان الله، ممكن يكون هو سريع الغضب، تقول والله يا اخي انت ما شاء الله انت عندك حلم وعندك حسن خلق، انا والله ده انا اخلاق سيئة جدا، لا لا ابدا، ده شايف ما شاء الله، شايف فيك حسن خلق، شايف فيك ما شاء الله حسن خلق، ده انت والله فيك خير عظيم جدا، ده انت فيك خير كبير. ربما يستحي هو من نفسه، آه والله الناس شايفة فيها خير وأنا ما فيش فيها خير، والله لازم أبقى كويس. كما قيل أو نقل عن أبي حنيفة رحمه الله: سمع أبو حنيفة رجلين يقولان أهذا أبو حنيفة الذي لا ينام الليل، لا ينام الليل؟ فقال أبو حنيفة: يتكلم الناس بشيء ليس فيه، والله لا أنام الليل بعد ذلك. فكان يقوم الليل كله، كلمة ألف ما كانتش فيه، لكن قال لابد أن أتخلق بهذا الخلق. وهكذا، يبقى أنت ممكن تمدح إنسان في وجهه لمصلحته، وممكن ما يكونش الخصلة دي فيه، لكن أنت عايزه يتخلق بها فتمدحه بها، أو تكسب قلبه وتأخذ بفؤاده، أو تمدحه لأنك ترى فيه الخصلة دي بالفعل، عشان في بعض الجالسين عندهم عكس هذه الخصلة، عنده حدة، عنده سوء أخلاق، سريع الغضب، فيقوم لما يسمع يقول ايه، طب ما انا ابقى زيه، طب ليه انا ما اتخلقش بنفس الاخلاق دي، فما تمدح يقوم غيره ينتفع بهذه النصيحة وهو كذلك ينتفع بهذه النصيحة. فانتبه، لابد للدعاة الى الله عز وجل ان ينتفعوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا، ما فيش حاجة اسمها داعي الى الله ما هوش طلب علم، ما ينفعش الكلام ده اصلا، لأن طالب العلم يتلقى العلم ويحصله. أنت الوقت لو منتش حافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي تتعامل مع الناس؟ كلما حفظت حديث رسول الله وأدركت معانيه وعلمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت عندك حصيلة علمية تستطيع أن تعظ الناس وأن تذكرهم بالكلام الجامع المانع وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أنت تستفيد في نفسك وتفيد غيرك في الدعوة إلى الله عز وجل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه، فتنتفع بها في نفسك وتنفع بها الدعاء. يبقى طالب العلم هو الواعظ وهو الداعي وهو الناصح، طالب العلم. ما تقولش واحد ما بيطلبش العلم وأصلا تصدر إلى الدعوة إلى الله، أنا داعي إلى الله بس ما نشطلب علم. إزاي يا ابني تبقى داعي إلى الله؟ كيف يا أخي تكون داعي إلى الله من غير بضاعة؟ بضاعتك مزجاة. البضاعة هي إيه؟ العلم اللي أنت بتحصله. فكما كلما حصلت من العلم أكثر كلما كنت أعظم وأعلى. الأئمة الكبار كالإمام أحمد، شو أحمد كان يحفظ 1000 حديث، كان يعظ الناس رحمه الله تعالى. حسن البصري كم كان يحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعظ الناس ويؤثر فيهم. ابن الجوزي كم كان يحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم حصل من العلم، وكان يجلس في مجلسه آلاف الآلاف ويتوب على يديه آلاف الناس. ليه؟ لأنه عرف كيف يصل إلى القلوب بكتاب الله وبسنة رسوله، بحفظه ومعرفته وتعلمه. مش الحفظ بس، الحفظ والتعلم. تمام يا أخوانا؟ تمام يا أخوات؟ فدي نصيحتي لإخواني وأخواتي لكل من يستمع إلى هذا الدرس، ولا سيما إخواني وأخواتي في أكاديمية أصول. يبقى يرشد الحديث إلى جواز مدح الرجل في وجهه بما هو فيه إذا أمن منه الغرور وكان فيه ترغيب لغيره بمثل صفاته. كذلك الترغيب في الحلم والأناة والتثبت في الأمور والنظر في عواقبها وما تؤول إليه. الأناء التأني، ها الأناء إيه؟ التأني. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بالحلم ضبط النفس، والأناء التأني. وعكس التأني العجلة، ها وقد قال الله عز وجل خلق الإنسان عجولا. يبقى ممكن النفس يكون فيها خصلة معينة الإنسان يحاول يتغلب عليها ويتخلق بغيرها. فإن الأناة والرفق ما دخل في شيء إلا زانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء خير كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني بيقول له يا أخي بلاش تستحي. يعظ أخاه في الحياء بيقول له أنت مالك كده، كل ما حد يكلمك كلمة تستحي بتسيب حقك بسبب الحياء، بتتكسف قوي. تمام، بلاش تبقى عندك حياء. يعظ أخاه في الحياء يعني بيقول له يعني ملوش لازمة الحياء، خلي عندك يعني شوية جرأة. يعني هو ظنه إن عكس الحياء الجرأة مثلا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أخين على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال له دعه أو اتركه فإن الحياء خير كله، فإن الحياء خير كله. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. يا سلام، الحياء من الإيمان. قال الحليمي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الإمام البيهقي في شعب الإيمان، قال ويشبه أن تكون حقيقة الحياء خوف الذم والتوقي من الاستكثار. قال لأن من استحيا فإنما يترك لأجل استحيائه ما يوجب فعله له ذما. الله، شوف الكلام الجميل ده، كلام جميل جدا. الحليمي بيقول إن من فوائد الحياء إن الإنسان يترك ما يستحى منه. وإيه اللي الشيء اللي يستحى منه؟ ما يجلب الذم. الشيء الطيب الجيد لا يستحى منه. لما تعلم من معروف أو تعمل حاجة طيبة مش هتتكسف إنك عملت معروف، لكن لما تعمل معصية بتستحي. تمام، بتستحي، بتستحي أن إيه؟ أن تذم. يبقى ما أقول الحياء هو إيه؟ الحياء أو من ثمرات الحياء إيه؟ يجعلك أو يعينك الحياء على ترك ما تذم لأجله. وإنت بتذم إيه؟ بالفعل السيء. فالحياء يخليك ما تفعلش الفعل السيء ده. لأنك لو فعلته فذمك الناس ستكون في موضع استحياء، هتفضل حسب الانكسار. تمام، فالحياء ابتداء يمنعك من فعل ما يذمك به الناس. وده تعريف جميل جدا ولفتة جميلة جدا من أعظم فوائد الحياة. ولذلك يا إخوتي ويا أخواتي، وأخص الأخوات بهذا الكلام، المرأة إذا لم تتحلى بالحياء فقد خسرت كثيرا جدا جدا، إذا لم تتحلى المرأة بالحياء. ولذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء في خدرها، العذراء المرأة اللي هي يعني بعيدة لم تختلط بالنساء بعد، المرأة العذراء التي لم تختلط بالنساء بعد في خدرها، كانت بتقعد كده في غرفة الوحيدة الوقت البنت الصغيرة تلاقي بنت وعلى فوسط النساء. النساء المرأة المتزوجة الكبيرة ربما لا تستحي من ذكر بعض الكلمات التي يستحي منها من لم يتزوج أو من لم يباشر الرجال. يعني اختلاط المرأة مع الرجل لا شك، مع زوجها طبعا لا شك، إن هي بيصير عندها يعني شيء من القوة مش موجود عند الفتاة العذراء التي لم تختلط بالرجال بعد، تمام؟ فممكن تقول كلمات يستحي منها، تستحي منها المرأة التي لم تتزوج، الفتاة التي لم تتزوج. فقال لك ان الفتاة العرب كانوا بيجنبوها على جنب كده في خدرها، يعني يبقى لها حتة لوحدها ما تختلطش بالنساء، تختلط بنساء جنسها الفتيات اللي زيها لكن مش بالنساء الأكبر منها، ماشي؟ ده المقصود. طيب قالوا ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أشد حياء. ما هي اللي في خدرها دي؟ لما تسمع كلمة كده من الكلمات اللي هي فيها قوة أو شدة أو تتعلق بالرجال تتكسف، ها؟ تستحي تبص في الأرض وتتكسف من وقع الكلمة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الحياء كله إيه؟ خير. والحياء من الإيمان، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان. الحياء لا يأتي إلا بخير، مش بيأتي بالشر، لا يأتي إلا بخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول لك ده بص مكشوف الوجه. يعني إيه مكشوف الوجه؟ حتى شوف الكلمة دي عجيبة، مكشوف الوجه يعني أي حاجة بيقولها. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يبقى معناها إذا كان عندك حياء فلن تصنع كل شيء. ده مفهوم المخالفة. يعني إذا لم تستحي، لو ما فيش عندك حياء هتعمل أي حاجة، أي شيء ممكن تفعله. إذن التحلي بالحياء يمنع المرء من الوقوع فيما يذم لأجله، يعني المعاصي أو الأمور الشنيعة التي قد يلام لأجلها. وإذا ترك المرء الحياء فإنه يكون عنده جرأة على فعل المعاصي والذنوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس استحوا من الله حق الحياء. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول يا أيها الناس استحوا من الله حق الحياء، فإني والله لأستحي من الله وأنا في الخلاء، أو كما قال أبو بكر رضي الله عنه بيستحي من رب العالمين، إن ربنا شايفه وهو في هذا الموضع وقد وضع ثيابه وجلس يقضي حاجته، يكون عنده حياء. وقد ورد عن أبي بكر أنه كان يغطي وجهه استحياء. شوف كيف كان الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الحياء يمنع من المعصية، الحياء يعين على الطاعة، كل دي من ثمرات الحياء. الحياء يكون سببا في تأليف قلوب الناس، الحياء يكون سببا في هداية الناس والأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، الحياء يكون سببا لجمع قلوب الناس عليك وعدم تنفيرهم. قال رحمه حفظه الله تعالى إثبات صفة المحبة بما يليق بجلال الله وعظمته كما وصف ربنا نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يحب، الله يحب، ها؟ تمام. فبيقولك في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب أشياء كما أنه يبغض أشياء ويكرهها. وما أحبه الله فهو حسن طيب، وما أبغضه الله وكرهه فهو قبيح وسيء. ونحن، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أننا لا نؤول الصفات الواردة عن الله أو في الله عز وجل، فنثبت له صفة المحبة كما أثبتها رب العالمين لنفسه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من غير تكييف ومن غير تأويل، نؤولها بمعنى أننا نظهر معناها ونبين مرادها، لكننا لا نؤولها بمعنى أننا نصرف عن حقيقتها. وربما تعرفون أشياء من هذه في درس العقيدة، نكتفي بهذا القدر في بيان بعض مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. والحديث لو أردت أن أشرح مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه لاحتجنا إلى وقت طويل وساعات طويلة، لكنني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.